السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نكمل المخارج إن شاء الله. لا الصفات، معلش عذرت، احنا كنا وقفنا على التوسط ساعة ما الأفسدة جت عندكم ومكنتوش عارفين. طيب قبل التوسط، الحاجات اللي شرحناها قبل كده فيها حاجة مش مفهومة؟ في حاجة عايز تفهم؟ طيب احنا كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على بدأنا في الصفات واخدنا الهمس والجهر واخدنا الشدة والرخاوة وكنا في التوسط. كنت بسألكم قبل ما اقول في حاجة من اللي احنا شرحناه عايزة شرح تاني، او حد عنده سؤال؟ احنا هنعيد التوسط تاني، بس انا بسأل على اللي قبل كده. طيب ما دام انتوا مش عايزين تسألوا اسأل انا. ايه هو بقى الهمس؟ ايه هو الهمس؟ ما معنى الهمس اصطلاحا بقى؟ جرائم النفس. ليه؟ ايه السبب في جرائم النفس؟ جرائم النفس عند الوقت بالحرف، ايه سببه؟ هو احنا بنقول بالتعادل الوترين الصوتيين بيؤدي الى ضعف المخرج، الى ضعف الانغماس على المخرج، بس السبب الاساسي التعادل الوترين الصوتيين. طيب عكسها، عكس الهمس الجهر. هيبقى ايه بقى هو الجهر؟ هو ايه؟ انحباس. الجهر هو ايه ايمان؟ انحباس النفس. انحباس لا مش الصوتي امان، احنا لحد دلوقتي بنتكلم على نفس. انحباس النفس لايه؟ تقارب، يعني هو بيكاد يكونوا متسقين لتقارب الوترين الصوتيين وبالتالي قوة الاعتماد على المخرج. طيب ايه لما نجينا اتكلمنا على الشدة والرخاوة، اتكلمنا على صوت، ايه الفرق ما بين النفس والصوت؟ ايه الفرق ما بين النفس والصوت؟ ايه هو النفس وايه هو الصوت؟ النفس هو الهواء الخارج من الجوف، بس كده. لا يا جماعة أنا ما قلتش كده، انتوا لحقتوش تذاكروا طبعا عشان كان عندكم امبارح امتحان. هي أمان قالت النفس هو الهواء الخارج من الجوف، نص دي كده نص الإجابة إيمان. احنا بنقول إن النفس هو الهواء فعلا اللي خارج من الجوف بدفع الطبع، يعني أنا مش أنا اللي بفتعل، هو النفس اللي طالع ده، الهواء الزفير اللي طالع ده، بس لازم أقول بدفع الطبع عشان لما اجي اقول ان الصوت هو الهواء الخارج بالاراده، باراده الانسان، الصوت اللي طالع وبيلمس الاوتار الاحبال الصوتيه فبيحصل عليها اهتزاز بتطلع صوت بالاراده، انما النفس هو اللي طالع كده بدون تدخل مني. تمام؟ طيب حروف طبعا الهمس قلنا فحثاه شخص سكت، وباقي الحروف كلها جهر. الشدة إن هي القوة، أو في الاصطلاح هي إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله. الشدة هي إيه؟ انحباس الصوت. ما أقولش واطلب كده يا إيمان، انحباس الصوت ليه؟ لقوة الاعتماد على المخرج. يا حبيبتي ما احنا متفقين بقالنا، دي تاني حلقة، الأسبوع اللي فات برضه أخدنا يوم الأربعاء، معلش لأن أنتوا كنتوا متأخرين أوي في التجويد، فقلنا هناخد ساعة بس كده نشد حيلنا علشان نخلص، لأن احنا المفروض نمتحن آخر الشهر، نمتحن في لحد نهاية الصفات إن شاء الله. يبقى نقول الشدة هي انحباس الصوت لقوة الاعتماد على المخرج، وحروفها أجد قط تكف، أجد قط تكف. وقلنا ما بين الشدة والرخاوة، طبعا الشدة عكسها الرخاوة، قلنا انحباط صوت هيبقى في الوقاية ايه؟ جريان صوت. انحباط صوت نتيجة قوة الاعتماد على المخرج هيبقى جريان صوت نتيجة ضعف الاعتماد على المخرج. وبين الشدة والرخاء في حاجة اسمها توسط أو بينية، اللي هي الحروف اللي بتكون شديدة، يعني المخرج بتاعها مقفول، فبيضطر الصوت ينحرف أو يتجه لأي فتحة عشان إيه؟ عشان الصوت يطلع. فبيجمع ما بين الشدة والرخاء اللي هي حروف لين عمر، لين عمر بنقول عليها حروف بينية. حروف بينية ليه؟ لأن بيحصل فيها عدم اكتمال انحباس الصوت مع عدم اكتمال جريانه. وكنا وقفنا طبعا لو شلنا حروف فحسها شخص سكت وحروف لين عمر، الباقي كله هيبقى حروف توسط، مع ذلك الباقي كله هيبقى حروف رخاوة. تمام؟ وكنا وقفنا على السبب الرخاوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن لقيتكم ساعتها إيه؟ مش قادرين تستوعب. ويا ترى بقى حد فيكم بسط على المخارج؟ احنا بنقول ان الحروف دي المخرج بتاعها بيبقى مقفول، فلازم الصوت يطلع، عشان يطلع لازم يدور على اي فتحه. بالنسبه للام الصوت بيلاقي مقدمه الفم مقفوله، فبيجي هنا بيقف، فبيبقى هنا في شده، بس على طول في نفس اللحظه، مش هما مش عمليتين، هي عمليه واحده، بيخرج الهواء محمل بالصوت بيتجه الى مخرج اللام، هيلاقي مخرج اللام مغلق من مقدمة الفم. قلنا اللام بتطلع من الضاحك الى الضحك، من طرف من ادنى حافة اللسان الى منتهى طرفه، من الضاحك الى الضحك. هتلاقي المقايلات المقدمة دي كلها مقفولة، هيضطر ان هو الصوت عشان كده بنقول ان هو في اللام فيها انحراف، لان الصوت عايز يدور على حتة يطلع منها، فبيطلع من الجناب، من الجناب على جانبي المخرج. تمام؟ فإن الحته دي ولا دي الجزئيه اللي وقفنا فيها المره اللي فاتت ولقيتكم مش فاهمين. طيب نفس الوضع بالنسبه للراء. الراء الفتحه فيها في منتصف اللسان، لان الراء بتطلع من طرف اللسان قريب الى ظهره، ظهر طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثه السنه الاماميه. لما هيجي طرف اللسان، ظهر طرف اللسان يصطدم بالجزء ده، هيلاقي فيه ايه؟ في فتحه في النص عند اللثه، فهيبقى اللسان مقفول من الجنبين والنص مفتوح. فهنا هنلاقي برضو الصوت هيبقى مغلق من الجناب وهيطلع من النص، الصوت هيطلع من منتصف اللسان برضو، عشان كده الراء فيها انحراف، وده انحراف صوت مش انحراف مخرج. المخرج كما هو مش هيحصل له حاجه، لما اللي هينحرف هو صوت اللام او صوت الراء. تمام؟ طيب بالنسبه للنون والميم، النون والميم حد يقول لي ليه فيهم توسط؟ هو صح الاشتراك الخيشومي امان، لكن انا لازم اوضح بقى. لا، المخرج مغلق، في جزء شديد مغلق خالص بالنسبه للنون اللي هو الجزء اللساني، ده مغلق اللي هو طرف اللسان مع لثه السناب او اصول السناب. فنفس الكلام اللي قلناه، المخرج ده هيبقى شديد ومغلق، فالصوت هيتحول الى الخيشوم، لان زي ما قلنا قبل كده النون ما بيكتملش صوته الا في الخيشوم، الجزء اللساني مغلق، فالصوت هيتجه الى الخيشوم ويكتمل صوته في الخيشوم. فهنلاقي ان هي فيها جزء شديد اللي هو الجزء اللساني، وجزء رخو اللي هو الخيشوم. بالظبط كده، بس لازم تفرقي بقى النون الجزء اللساني، الميم الجزء الفموي. بالنسبه للميم برضو المخرج بتاع الشفتين مغلق خالص، فالصوت هيتجه الى ايه؟ الى الخيشوم. هيفضل عندنا حرف العين، وقلنا ان هي يعني الصوت بيقف عند المخرج، وملوش اي تفسير غير ان هو خلقه من عند ربنا سبحانه وتعالى. تمام كده؟ حد عنده أي مشكلة بالنسبة للحروف التوسط؟ طيب كده هنلاقي عندنا خمس مجموعات من الحروف. عندي المجموعة الحروف الشديدة، عندي حروف شديدة ومجهورة، وعندي حروف شديدة ومهموسة، وعندي حروف أنوثة إخوة ومجرورة إخوة، وأنت حروف تواصل. مش فاهمة إيه أنا، أنا حتى اللي مش فاهمها يا وفاء، بتاعت العين ولا إيه بالظبط؟ خلي بالكوا يا أخوات، أنا الكلام ده كله قلته المرة اللي فاتت. النون والميم فيها تعتبر فيها المخرج بتاعها قسمين، قسم شديد وقسم رخو. عشان كده ما اقدرش اقول عليها شديده ولا اقدر اقول عليها رخوه، لان هي بالنسبه للنون، النون بتطلع من طرف اللسان زي ما قلنا مع لسه الثنيتين الاماميتين، لما بحط لساني عند اللثه المخرج ده بيتقفل خالص فما بيطلعش صوت، بيتجه الصوت لايه؟ للخيشوم، لان احنا قلنا ان الصوت بيكتمل في الخيشوم. فالجزء اللي بيطلع من اللسان ده شديد مغلق، والجزء اللي بيطلع من الخيشوم وفق رخو، فما اقدرش اقول عليها لا شديده خالص ولا رخو خالص، هي بين الشده والرخاوة يعني متوسط. ونفس الكلام على الميم، مخرج الميم من الشفتين، المخرج ده مقفول ام خالص، فعشان يكتمل صوتها بيكتمل صوتها في الخيشوم، فعشان كده بقول ان هي ما بين الشده وما بين الرخاوة، لا اقدر اقول شديده خالص ولا رخوه خالص. تمام. العين بتطلع من وسط اللسان وصوتها بينقطع، بيجري بسيط وبعدين ينقطع لوحده، ملهاش اي تفسير غير ان هي خلقة من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني ولا ما ملقوش فيها حاجه. تمام. طيب بنقول بقى ان انا عندي خمس مجموعات من الحروف، عندي حروف شديده مجهوره وشديده مهموسه ومجهوره رخوه ومهموسه رخوه ومعتدله، دي اللي هي الحروف على حسب يعني متقسمه على الصفات. الحروف الشديده واللي بتجمع بين الشده والرخاوه هم ايه؟ هي حروف قط بجد، دي حروف كلها شديده الى جانب الهمزه. يبقى عندي المجموعه الاولى هي الحروف الشديده المجهوره، يعني بتجمع ما بين الشده والجهر. طيب هي شديده يعني ايه؟ يعني انحباس صوت، مجهوره انحباس نفس. طب ما بتطلع ازاي الحروف دي؟ يبقى فيها انحباس صوت وانحباس نفس، امال الصوت هيطلع ازاي؟ ها؟ قطب جد والهمزه هتطلع ازاي يا جماعه؟ بالظبط يا اماني، هتطلع بالقلقله، والهمزه هتطلع بالحاجات اللي قلناها المره اللي فاتت، اللي هي ايه؟ بالتسهيل والنقل والابدال والحذف. وقلنا ان ما عندناش غير تسهيل بس في اعجمي وحذف، بس لازم نبقى عارفين. تمام. يبقى انا عندي اول مجموعه من الحروف اللي هي حروف الشديدة المجهورة، الحروف دي مجموعة في قطب جد والهمزة، بتتصف الحروف دي بالشدة وبالجهر، يعني بانحباس صوت وانحباس نفس، وده طبعا بيسبب انزعاج لجهاز النطق، لأن بتيجي تنطق الحرف لا في صوت طالع ولا في نفس يساعد على النطق، هنتخلص من الشدة ومن الجهر في قطب جد بالقلقلة. بالنسبة للهمزة احنا قلنا الهمزة بنتخلص منها بأربع حاجات، بالإبدال والتسهيل والنقل والحذف، وشرحناهم بالمرة اللي فاتت كويس، ارجعوا للتذكير بقى. حاجات الحذف قلنا السماء بيقولوها السماء، يؤمنون يؤمنون، من آمن من آمن، وأعجمي طبعا. خلاص. طيب المجموعة الثانية هي الشديدة المهموسة. الشديدة المهموسة دي هتبقى في ايه؟ ايه الحروف الشديدة والمهموسة في وقت واحد؟ قلناها مرة فاتت وقلنا ازاي بتيجي الحكاية دي، الكاف والتاء بالظبط كده، شديدة ومهموسة، وقلنا ان هما ان هي بتجمع ما بين انحباس الصوت وجريان النفس، وقلنا بيحب ان هي ما بتحصلش في مرة واحدة، الأول بينحبس الصوت ابتداء وينتهي بالجريان. يبقى الحروف الشديدة المهموسة اللي هي الكاف والتاء فيها جريان فيها شدة وفيها ايه جريان نفس، ابتداء في انحداث وانتهاء بجريان النفس. دي مفهومة يا اخوات ولا في حد مش فاهمها؟ طيب لو مش فاهمين اعيد، انا علشان قلت الكلام ده المره فاتت يعني ايه بمر عليه كده مره الكرام او زي تجميع بقى، بس احنا قلناها المره اللي فاتت. طيب يبقى كده خدنا الشديده المدهوره والشديده المهموسه. هنخش بقى على ايه؟ الحروف الرخوه. عندي المجموعه الثالثه المدهوره الرخوه، وعندي هيبقى الرابعه المدهوره المهموسه. المجهوله الرخوه دي هعرفهم ازاي؟ هعرف حروفها ازاي؟ هي الحروف المنقوطه. يعني ايه؟ يعني الذال والزاي والغين والظاء والضاد، الحروف اللي عليها ضغط، زائد حروف المد والياء والواو اللينتين عشان تحفظوهم. يبقى الحروف المجهوله الرخوه. طبعا احنا بعد كده المفروض ان احنا بنمسك كل حرف ونجمع صفاته الاساسيه مع الصفات اللي ايه؟ اللي هي ضد والتي ليس لها ضد. بس مبدئيا كده عرفونا ان الحروف المجهوره الرخوه هي الحروف المنقوطه زائد حروف المد واللين، حروف المد واللين. تمام؟ طيب الحروف دي بيجري معاها الصوت، بيجري معاها النفس وبينحبس فيها الصوت. معذره العكس، انا اسف. هي مجهوره فهينحبس فيها النفس وهيجري فيها الصوت. ازاي بيحصل الكلام ده؟ هي مهموسه، هي مجهوله رخوه، مجهوله يعني هيجري فيها النفس وهينحبس هينحبس فيها النفس ويجري فيها الصوت. ازاي يحصل الكلام ده؟ دلوقتي الهواء خارج من الرئتين طبيعي بدفع الطاقه، لان هي الهواء بيبقى طالع، بعدين بيجي على القصبة الهوائية فبيضيق المخرج. ليه؟ لأن الحروف دي مجهورة، بيحصل فيها إيه؟ اقتراب للوتلين الصوتيين، بيقترب أوي من بعض لأنها مجهورة. هيسبب اهتزاز، ده هيخليها مجهورة، وبعد كده هيمر بالحلق واللسان، لما هيجي عند المخرج هيحصل فيها جريان. جريان يعني بعد ما تتعدى منطقة المرور بالقصبة الهوائية والوتلين الصوتيين، يعني هيحصل الانحداث او الجه عند منطقة الاحبال الصوتية، وعند المخرج هيجري الصوت وهتحقق الوقاية. الحروف دي بقى ليها اخطاء مشهورة جدا. يعني مثلا حرف الذال، الذال ان انا ما اخدتش بالي في ايه ممكن يحصل لها ايه؟ ممكن يحصل ايه في ايه؟ ممكن يحصل لها قلقله بالظبط كده، وممكن يحصل لها جريان نفس، يعني يطلع معاها هواء. لو طلع معاها هواء يبقى كده حصل لها ايه؟ همس، وهي فيها انحباس للنفس. لا انا بتكلم على الحروف المنقوطه اللي احنا قلناها، اللي هي الذال والذال والغين والراء والضاد. هما دول الحروف اللي انا اقصدها في المنقوط، مش كل الحروف تبع المنقوط اللي هي عليها نقطه واحده. ماشي؟ يبقى هم حاجتين مهمين جدا نخلي بالنا منهم في الحروف المجهوره الرخوه، ان هي ما يحصلهاش قلقله وما يحصلهاش جريان للنفس، ما طلعش فيها هواء. تمام؟ مفهومه الحته دي؟ يبقى انا عندي المجموعة الثالثة هي الحروف المجهورة الرخوة. مجهورة يعني انحباس نفس، ورخوة يعني جريان صوت. هيحصلوا ازاي مع بعض؟ موضوع انحباس النفس هيبقى في منطقة الأوتار الصوتية، الأحبال الصوتية. وبعد كده طبعا الهواء هيطلع بعد ما يتعدى الأحبال الصوتية عشان يروح يطلع من عند المخرج. الجريان بتاع الصوت بقى هيبقى عند المخرج. طب أخلي بالي من أخطاء إيه؟ عدم القلقله وعدم خروج هواء، لان احنا هنا عندي انحباس هواء. خلاص. المجموعه الرابعه هي الحروف المهموسه الرخوه، عكس بقى دي كانت مجهوره رخوه اللي احنا هنتكلم فيها المهموسه الإخوة. حروف الهمس عندي إيه؟ فحسه شخص سكت. فحسه شخص سكت. دي حروف الهمس. الحروف الهمس الإخوة هنشيل منها بقى إيه؟ الكاف والتاء. فحسه شخص والسين. دي حروف مهموسة ورخوة. دي فيها جريان نفس وجريان إيه؟ صوت. كله فيها بيجري. جريان نفس وجريان صوت. تخبطوا ولا لسه؟ الحمد لله. طب أول ما تخبطوا قولوا لي. خلاص؟ عشان كده قلنا أربع مجموعات. يبقى كده فاضل لنا مجموعة اللي هي إيه؟ الحروف المتوسطة أو البينية. الحروف المتوسطة مجهورة. مجهورة. احنا طبعا بالنسبة من ناحية الشدة والرخاوة هي متوسطة ما بين الشدة وما بين الرخاوة. طب من ناحية الهمس والجهر هي حروف مجهورة. تمام؟ يبقى أنا عندي خمس مجموعات. نقولهم تاني كده، حد يكتب لي قبل ما أريح غيري. هنمسك الإيه؟ شديدة. شديدة إيه؟ شديدة مهموسة ماشي، وشديدة مجهورة. ومهموسة مهموسة مجهورة، ومهموسة رخوة. نعم. وآخر حاجة المتوسطة المجهورة. دول خمس ناقص واحدة يا أمين. بالظبط كده يا أمين، بالظبط. هم خمس: شديدة مجهورة، شديدة مهموسة، مجهورة رخوة، مهموسة رخوة، والمتوسطة اللي هي المجهورة. يبقى كده احنا خلصنا أول خمس صفات. نيجي على الصفة اللي بعدها بقى إن شاء الله، اللي هي إيه؟ الاستعلاء. الاستعلاء عكسها الاستيفاء. الاستعلاء في اللغة هو إيه؟ الاستعلاء هو في اللغة هو الإيه؟ الارتفاع أو العلو. طب لما أجي أقول في الاصطلاح ده لغة الاصطلاح بقى، الاستعلاء هو إيه؟ ها؟ ارتفاع أقصى اللسان. هنزود حتة بقى يا أمان، ارتفاع أقصى اللسان بالإرادة إلى الحنك الأعلى. ارتفاع أقصى اللسان بالإرادة إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. ليه بقى أنا بقول بالإرادة؟ عشان أعرف إن أنا اللي برفعه مش هو طبيعته كده. مهمة جدا، لأن الأخوات لازم يميزوا ما بين الحرف اللي هو احنا اخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم مستعلي بصفة مع اقصى لسان، وبين الحروف اللي هي العادية. فانا اللي برفع، انا اللي برفع لسان، بدليل ان احنا ممكن حروف موققة بنفخمها من غير ما نشعر. يبقى مين اللي بيرفع لسان؟ انا اللي برفعه. بارك الله فيك يا بني بنكر. يبقى انا عندي اصطلاحا ارتفاع اقصى اللسان بالاراده عند النطق بالحرف. طيب حروفها ايه بقى؟ مش كل الحروف طبعا. عندي حروف خص ضخ قل، دي حروف الاستعلاء. سبع حروف ما فيش غيرهم، ما ينفعش يرتفع فيهم او يرتفع اقصى اللسان الا في السبع دول. وسميت مستعلاء ان اقصى اللسان بيعلو عند النطق بيها. كل مستعلي هيبقى مفخم، لان الحروف دي حقها الاستعلاء وحقها التفخيم، مستحقها التفخيم. برضو درجة الاستعلاء زي ما قلنا المرفقة هتتوقف على باقي الصفات. يعني مثلا عندي الصاد والضاد والطاء والراء هم اعلى في التفخيم، والطاء اكتر طبعا علشان الصفات التانية. يعني الطاء كل صفاتها قوية إلى جانب اللي هي مستعلية مطبقة، فكل لسان هيرتفع فهتزيد درجة الاستعلاء. طبعا لما نيجي عندها إن شاء الله هنقولها، بس عشان ما نجيش إيه مجيش حد يقول لي الترتيب وكده. يبقى اللي عندي الاستعلاء في اللغة هو الارتفاع، العلو والارتفاع. في الاصطلاح هو ارتفاع أقصى لسان بالإرادة عند نطق بالحرف، وهذا يؤدي إلى أن هذه الحروف كلها هتبقى مفخمة. الاستعلاء بيؤدي إلى التفخيم. درجة الاستعلاء أو درجة التفخيم هترجع إلى باقي صفات الحرف. حروف الاستعلاء خص ضغط عكس الاستعلاء الاستفال. ما هي فبنقول حروف الاستعلاء حقها الاستعلاء ومستحقها التفخيم. طبعا الحروف الاستعلاء هتبقى ايه؟ خص ضغط خص، مش هقدر ادخل فيهم الحروف اللي جايه من التفخيم والتفخيم، لان انا بتكلم دلوقتي على صفه سببها التفخيم سبب استعلاء اقصى لسان. معايا؟ يعني تختلف معايا دلوقتي لما اجي اقول استفال، حروف الاستفال هي ايه؟ بقيت الحروف كلها؟ لان حتى بقيه الحروف اللي هي دائره بين التفخيم والترقيق سبب ان هي بتتفخم ملوش دعوه باقصى لسان، يعني ملوش دعوه بالاستعلاء. تمام؟ يبقى انا عندي الاستعلاء هيبقى عكسه الاستفال. عكسه في اللغه الاستعلاء الارتفاع، الاستفال هو الانخفاض. اصطلاحا انخفاض اللسان الى قاع الفم. حروف بقيه الحروف كلها. يبقى عندي الاستعلاء خصوصا ضغط القلب، بقيه الحروف كلها هتبقى مستفيه. تمام؟ اظن الصفه دي ما فيهاش مشكله، ولا في حد عنده مشكله فيها؟ عشان هنا على حاجه ثانيه. اديهم فرصة يا أماني، يمكن حد عنده سؤال. اديهم فرصة. الاستعلاء في مشكلة يا أخوات؟ طيب الصفة اللي بعدها، الصفة اللي بعدها هي صفة الإطباق. الإطباق وعكسها الانفتاح. الإطباق يعني إيه؟ الإطباق في اللغة هو الإرفاق. بارك الله فيك يا حبيبتي. الإطباق هو الإرفاق، ده في اللغة. طب في الاصطلاح، في الاصطلاح الإطباق معناه إرفاق اللسان بحيث إن هو بيحاذي الحركة الأعلى محاذاة شديدة. ولما نعرف حروف الإطباق هنعرف ليه بيحصل كده الإرفاق ده. حروف الإطباق هي الصاد والضاد والطاء والظاء. الحروف دي إيه؟ بتتصل بإيه؟ لانها مستعليه، يعني اقصى لسان مرتفع، فبقيه اللسان بقى كمان بيرتفع بحيث ان اقصى لسان لانها مستعليه بيرتفع ومطبقه، فبقيه اقصى لسان مرتفع وبقيه اللسان كمان بيبقى مرتفع بحيث انه مطبق. مطبق يعني بيحاذي للحركه الاعلى محاذاه شديده، يكاد يكون ملتصق، فكل اللسان مرتفع، فبيحصل انحصار للصوت فبيزود درجه التفخيم زي ما بتقول امان، يزود درجة التفخيم في الصاد والضاد والطاء والظاء، لأن الحروف الأربعة دي حروف مطبقة. كل مطبق مستعلي وليس كل مستعلي مطبق. ليه؟ لأن أنا عندي بقية حروف الاستعلاء مش مطبقة، اللي هي إيه؟ الغين والقاف والخاء، دي حروف مستعلية بيستعلي فيها أقصى لسان، ولكن بقيه اللسان بينخفض لانها منفتحه. يبقى كده هنقول كل مطبق مستعلي وليس كل مستعلي مطبق. خلاص؟ طب عكس الاطباق الانفتاح. لو شلنا حروف الاطباق الاربعه دول بقيه الحروف كلها هتبقى منفتحه. يعني ايه منفتحه؟ يعني اللسان اللسان بينخفض الى قاع الفم، الى قاع الفم، بيفترق عن الحنك الاعلى. الاستفال في اللغة يعني الافتراق أو التجافي. في الاصطلاح اللسان، في الاصطلاح هيحصل إيه؟ اللسان بينخفض لإيقاع الحنك لإيقاع الفم، وبيبقى فيه اتساع زي ما احنا شايفين كده في الصورة، بيبقى فيه اتساع في المسافة ما بين اللسان والحنك الأعلى، فما بيحصلش صدى صوت، ما بيحصلش انحسار للصوت. عشان كده لازم نخلي بالنا من الحروف المستعلية المنفتحة زي قاف، دي مشكلة قوي. بس تلاقي الأخت تيجي تقول قاية وتستعلي بكل لسانها، تعملها كأنها مطبخة، لا هي أقصى لسان مرتفع ومستعلية ومفخمة ولكنها منفتحة، يبقى ما قورش الصوت كده قاية بمنتهى السهولة، أقصى لسان بس اللي بيرتفع، هتبقى درجة التفخيم كمان أقل. الحروف المطبقة المستعلية بتبقى أكثر تفخيما من المطبقة المنفتحة. يبقى احنا قلنا كل مطبق مستعلي وليس كل مستعلي مطبق، تمام؟ وكمان عندي كل مستفل منفتح ولكن ليس كل منفتح مستفل، لأن كل الحروف المستفلة هتلاقيها منفتحة لكن مش كل المنفتح مستفل، لأن أنا عندي الحروف المفخمة المستفلة اللي هما الثلاث حروف اللي قلناها، تمام؟ نقول تاني، يبقى من ناحية الاستعلاء والإطباق زي ما قلت الحروف المستعلية المطبقة الصاد والضاد والطاء والظاء دي مستعلية ومطبقة، يبقى أنا عندي حروف مستعلية مطبقة وحروف مستعلية منفتحة، دي أول حاجة. مستعلية مطبقة الصاد والضاد والطاء والظاء، مستعلية منفتحة الغين والخاء والقاف اللي هما الحروف دي بقول عليها مفخمة، ما اقدرش اقول عليها ان هي مش مفخمة ولكن درجة تفخيمها اقل، وخصوصا لو جت مكسورة. ليه؟ لان هيبقى الكسرة هتشدها لتحت، يبقى اقصى لسان مرتفع في قوة لفوق وقوتين لتحت، ان هي مستفلة فيبقى الاتجاه الصوت لاسفل ومكسورة فالاتجاه الصوت اكتر، ولكن مش هقدر اقول عليها ابدا ان هي مرققة، هي برضه هتبقى مفخمة ولكن تفخيمها هيبقى نسبي. تمام يا اخوات، نبقى نجمل الحته دي. انا عندي حروف مستعليه وحروف مستعليه منفتحه ومستفله، تقسيمك الاولانيه خالص يا ريت لو تكتبيها لنا يا امام من الكتاب الصوره بتاعتها. عندي الحروف الهجائيه هتنقسم الى مستعليه ومستفله، مستعليه خاصه ضغط انقاذ، بقيه الحروف كلها هتبقى مستفله. حاجه عند المستعليه، في مستعليه مطبقه ومستعلية منفتحة، تمام؟ كل المستفل منفتح وليس كل الايه المنفتح اهي تقسيمة بتاعتها. هي الحروف الهجائية هتنقسم الى مستعلية ومستفلة، مستعلية خاصة ضغط القلب وبقية الحروف كلها مستفلة. المستعلية هتنقسم الى مستعلية مطبقة ومستعلية منفتحة، كل الحروف المستفلة منفتحة وليس كل المنفتحة مستفلة. ليه؟ لأن أنا عندي الثلاثة دول منفتحة وإيه مستعلية، تمام؟ الكلام ده كله سهل قوي يا أخوات، وخصوصا إحنا خدنا كل صفة منفصلة. وخلي بالكم الكلام ده قلناه المرة السنة اللي فاتت لما اتكلمنا على التفخيم، مش إحنا خدنا التفخيم والترقيق، يبقى احنا كده مش فاضل لنا الا حاجات بسيطه ان شاء الله على المنهج. الله المستعان. طيب يعني انتوا فاهمين وشرحنا السنه اللي فاتت التفخيم والترقيق، فالدنيا ايه واضحه ان شاء الله. هو بس عايز تجميعه عشان تعرفي ان كل مطبق مستعلي وليس كل مستعلي مطبق، كل مستفل منفتح وليس كل منفتح مستفل، تمام؟ الالفاظ يمكن تكون هي غريبه بس عايزه ايه شويه تركيب. اخر صفه من صفات التي لها ضد هي صفه الازلاق وعكسها الاصمات. الصفه دي علماء التجويد ما لقوش ليها اي اثر في على الحرف القران. المفروض انا بدرس الصفات عشان حرف الأداية القرآن وعشان أقرأ القرآن صح. لكن الصفة دي بالذات الإطلاق والإسمال دي ملهاش أي أثر. هو بيقال إن ابن الجزري دخلها عشان يخلي مجموع الصفات 17 زي المخالي، الله أعلم، يعني ده رأي من ضمن الآراء، لأن هي أساسا في الصرف، في النحو الصرف، وليس ليها أي أثر على جهاز الوصف. يعني ما ينفعش أقول لك خلي بالك الحرف ده مطلق ظبطي الإطلاق، لا، يعني مثلا ممكن أقول لك ظبطي الاستعلاء شوية، أعملي استفاء، أعملي إدباق، أعملي همس، أعملي رخاوة. لو عايز أوصل لكم إن هي فعلا ملهاش أي لازمة، غير إن أنتوا تدرسوها وبس، يعني تفهموها وخلاص، ما أنتوش مظلمين بيها أوي. هو الإدباق في اللغة هو يعني حدة اللسان، في الاصطلاح اللي هو إيه؟ الخروج من طرف اللسان، الخروج من سهولة ويسر عموما، يعني لأن حروف الإزلاق بتبقى من طرف اللسان أو طرف الشفتين، يعني بنقول عليها إيه؟ إن الحروف دي بتندلق كده بتخرج كده بسهولة، خلاص؟ حروف الإزلاق فر من اللب، فر من اللب. الفاء طبعا بتطلع من إيه؟ أطراف السنان العليا مع بطن الشفة السفلى، والراء من طرف اللسان، والميم من الشفتين، والنون من طرف اللسان، واللام من الحافة، والباء من الشفتين، يعني كل من المنطقة الخارجية اللي هي إيه؟ من الزلق. سميت كده إن هي إيه؟ بتخرج من زلق اللسان أو من الطرف أو من الشفتين، فسهل إن هي بتخرج بسهولة ويسر. طيب الإصمات عكس الإزلاق، يعني الاصمات هو الملع، الحاجة الماسكة جامد، اصطلاحا ثقل الحرف عند النطق بيه. طيب اي كلمة عربية بتزيد عن اربع حروف، سواء اربع حروف او خمسة، لابد يكون فيها حرف من حروف الازلاق. اي كلمة عربية بتزيد عن اربع حروف او خمسة لو ما فيهاش حرف من الحروف فرغة من يوم تبقى كلمة اعجمية. أقول تاني، لو الكلمة العرب كان دايما بتميل للسهولة، العرب يا جماعة كان دايما يعني دايما بيميلوا إلى السهولة، فمشروش بيحبوا الكلمات اللي هي غليظة، فدايما يحطوا حرف من حروف الإزلاق عشان الكلمة تبقى سهلة في النطق. فمثلا كلمة عسجد أو إسحاق، الكلمات دي عجمية، وعرفنا إزاي؟ إن هي ما فيهاش حرف من حروف فرغة من اللب. هي دي الأهم، ودي حاجة شيء في النحو والصرف ملوش دعوة خالص بالتجويد. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي، ربنا يكرمك. ما فيهاش أي حاجة في التجويد، أنتوا فهموها كده بس، مش هجيب لكم فيها أسئلة، وعرفوها وخلاص. وإياك يا حبيبتي، تمام؟ بيننا وبين بعض كده فهمتونا ولا ما فهمتوهاش؟ فهمتوا الإزلاق والإصمات؟ ها؟ طيب، احنا كده خلصنا الصفات التي لها بد، حيبقى فضلنا الصفات التي لا بد لها. هي لازم تتسمع، لازم تتفهم وتتطبق مع الصفات مع المخارج، لازم الاثنين يبقوا مع بعض. اسالكم حاجه ولا بلاش؟ ذكروها الاول، مرة جاية هناخد الصفات التي لا بد لها، تمام؟ حد عنده أي سؤال؟ وقيل جزاك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك، ربنا يكرمك. طبعا احنا قلنا ازاي بتجتمع الهمس والشدة مع بعض في الكاف والتاء، ده سؤال مهم. بس كفاية عليك كده، مرة جاية نبدأ بحروف التوفيق إن شاء الله، ونحاول ربنا يكرمنا ما نطولش فيها عشان يبقى عندكم فرصة تراجعوا وتذاكروها كويس. المرة الجاية زي ما اتفقنا إن شاء الله هنراجع الربعين والجديد. السنة دي إن شاء الله هيبقى معاك الترم التاني، هناخد العلاقات وهناخد هناخد إيه؟ هناخد هاء الكناية والتقاء السكين. مش حاجات كتير يعني، الله المستعان. انتوا اخدتوا معظم المنهج خلاص اللي فاضل لكم يعني حاجات بسيطة؟ ان شاء الله خير باذن الله. درس العلاقات سهل جدا، ما فيهوش اي حاجة، العلاقات سهلة قوي، يعتمد على برضو على المخارج، مبني على المخارج. تمام. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير ان شاء الله، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.